علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ. ومكانة هذا الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. تعريف براوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، سبق التعريف عنه في حديث كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس معناها فرج، والكربة هي الشدة العظيمة. من فرج عن مسلم شدة عظيمة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا بد تعلم من أعظم المعاني التي جاء بها الإسلام هو معنى الأخوة وحقوق هذه الأخوة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن رتب على هذه الأخوة وعلى هذه المحبة في الله تبارك وتعالى، رتب عليها أجور عظيمة، رتب الله عز وجل عليها أجور عظيمة. وهذا الحديث يرسخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه هذا المعنى. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نفس عن أخيه المسلم كربة من كربات الدنيا أيا كان نوعها، من مال أو ولد أو مرض كإقراض مال أو فك أسره أو الوقوف معه في محنته، وسواء نفسها بالكلية أو خفف من وطأتها عليه، فإن جزاءه أن ينفس الله عز وجل عنه كروب يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون، أن يفرج الله عز وجل عنه الكروبات والأهوال العظيمة. وأسباب النجاة من الكرب في الدنيا كثيرة، منها التنفيس عن المسلمين. والدليل هذا الحديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. منها أيضا إنذار المعسر أو الوضع عنه، إنذار المعسر أو الوضع عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو يضع عنه. ومنها أيضا من أسباب تفريج الكرب الوفاء بالنذر وإطعام الطعام، الوفاء بالنذر وإطعام الطعام. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا من أسباب تفريج الكربات. ولا بد إخوة الإنسان يعلم أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فكما نفس عن مسلم في الدنيا الله عز وجل يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذه قاعدة عظيمة في الدين وفي الشرع، أن الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ترحم الناس في الدنيا يرحمك الله عز وجل يوم القيامة. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تريد أن يعفو الله عز وجل عنك فاعف عن عباد الله عز وجل. تريد أن يغفر الله تبارك وتعالى لك فاغفر فلان إن أخطأ في حقك، أو لا بد أن تعلم هذا. الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وذلك ابن القيم قال دل الشرع والقدر أن الجزاء من جنس العمل. هدف على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، وهذا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا دليل يا أخوة أنه قد يكون هناك إعصار في الآخرة. ولذلك قال الله تبارك وكان يوما على الكافرين عسيرا، كان يوما على الكافرين عسيرا. والمعسر هو من أثقلته الديون، المعسر هو من أثقلته الديون وليس عنده ما يسد به هذا الدين، أثقلته الديون ليس عنده ما يسد به. والتيسير عليه يكون بإمهاله، أن تمهله. قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ويكون التيسير أيضا بإسقاط دينه، وهذا من أعظم التيسير. ويكون أيضا بتخفيفه، بتخفيف، يبقى إما أن تنظره تمد له في المدة، وإما أن تزيل عنه الدين بالكلية، وإما أن تخفف عنه. وإن كان الدين ليس له فالتيسير، يعني الدين ليس له فالتيسير له يكون بالتوسط له، يتوسط له عند الدائن، أن يسقط الدين أو أن يخفف عنه أو أن ينظره. فهذا يكون أيضا، هذا يكون بالتيسير عليه إن لم يكن هو صاحب الدين. فمن فعل ذلك جازاه الله تبارك وتعالى بأمرين: الأمر الأول التيسير عليه في الدنيا، والأمر الثاني التيسير عليه في الآخرة. التيسير عليه في الدنيا والتيسير عليه في الآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا يكافئه الله عز وجل بهذين الأمرين. وفضل إخوة التيسير على المسلمين خاصة المعسرين جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا، يعني لا يستطيع السداد، قال لصبيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. المعمان يقرض الناس، كان يقول لغلمانه الذين يجمعون له الأموال الأقساط أو غيرها من الناس أو هذا المال إن أتى وقته، يقول تجاوزوا عن المعسر إذا ما يستطيع السداد لعل الله أن يتجاوز عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. وفي رفض لمسلم عن أبي مسعود فقال الله: نحن أحق بذلك منه. فتجاوز عنه، نحن أحق بذلك منه، لأنه تجاوز عن المعسر وهو أتى إلى الله عز وجل ومعسر، فتجاوز الله تبارك وتعالى، تجاوز الله عنه. وعند مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من صره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ولمسلم أيضا من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو فضل عظيم، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. كنا إنذار، إما أن يمهله، إما أن يسقط الدين عنه بالكلية، إما أن يخفف عنه. وهذا إن كان الدين له، أما إذا إن كان لغيره فهو يتوسط له عند صاحب الحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من محاسن إخوة هذا الدين أنه جاء بإخماد الفواحش، إخماد الفواحش ونهى الشرع عن إشاعتها. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذبهم الله تبارك وتعالى. مجرد بس محبة أن تشيع الفاحشة وأن تنتشر في المجتمع المسلم، يعني مجرد محبة انتشار الفاحشة يوجب العذاب وإن لم يفعل، وما فعل الفاحشة، بس مجرد محبة أن تشيع هذه الفاحشة في المجتمع المسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وبالنسبة لمسألة الجهر بالمعصية والذنب، المجاهر هذا الذي يصبح وقد ستره الله عز وجل، يصبح ويحدث الناس بذنبه فيكشف ستر الله تبارك وتعالى عنه، الله ستره ما رآه أحد هو على المعصية، فيصبح يحدث الناس يقول: أنا فعلت كذا وخرجت كذا وقابلت فلانا وكلمت كذا وقلت كذا. كل أمتي معافى، أي قد يتجاوز الله عنه، إلا المجاهر هذا. ولذلك يا إخوة، الشيء إذا انتشر في المجتمع لم تنكره النفوس فأصبح مألوفا بالنسبة له، يعني لما ينتشر النفر إن هذا زنا وهذا زنا وهذا زنا، أصبح لما يكون في هذا الأمر ما يعرف. ولذلك يا إخوة، كثير من البرامج ولا بغيرها ولا ممن تحب أن تشاع هذه الفاحشة يقول لك: والله نحن نعالج قضايا. هذا ليس المعالجة يا أخي، هذا من إشاعة الفاحشة، هذا من إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. وجاءت الشريعة بالأمر بالستر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو النهي عن تتبع عورات المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بقلبه، من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، يفضحه ولو في بيته. ولذلك يا إخوة، الأصل في الإسلام الستر على المعايب، الأصل الستر على المعايب وعدم إظهارها إلا لحاجة لا بد من، يعني أن تكون الفاحشة فيه أو المعصية في نطاق ضيق. ولذا يا إخوة، قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، إن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. والناس في الأمر بالستر على أصناف، الصنف الأول: من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإن وقعت منه هفوة أو ذلة فإنه يجب سترها ولا يجوز كشفها، وهو ما غير مشتهر بالمعاصي والذنوب، فإذا وقعت منه زلة ماذا يجب سترها وعدم كشفها ولا هتكها ولا التحدث فيها لما فيها من الغيبة وهتك ستر المسلم. ومثله لو جاء تائبا نادما وأقر بحد لم يفسره فإنه يؤمر بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يقول: لا، ارجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستر نفسه ولا يكشف ستر الله عز وجل عنه. وهذا الذي وردت به النصوص. ولذلك إخوة، لما جاء ماعز الأسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لعلك قبلت، لعلك أن عوده بهذا الأمر. طيب، وهذا إخوة، ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فلا بأس بالشفاعة فيه، يعني لم يصل الأمر للقاضي يجوز أن أنت تشفع في هذا الإنسان، لأن الأمر ما رفع إلى القاضي، وهذا لم يصدر منه هذه الذلة إلا هذه المرة، فهذا يجوز الإنسان أن يشفع فيه. طيب، الصنف الثاني من الناس: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن، فلا بأس من البحث عن أمره لتقام عليه الحدود، وكذا لا بأس من ذكر ما فيه عند من يغتر به ليحذر منه كما قال الحسن، ومثل هذا لا يشفع فيه إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، يعني حتى ولو لم يصل الذنب إلى القضاء هذا لا تشفع فيه، هذا لا تشفع فيه، بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكف شره ويرتدع به أمثاله. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. يبقى فرقنا بين من كان مجتهد بالذنوب والمعاصي مجاهر بها، وبين من صدرت منه هذه أول زلة أو أول ذنب ولم يكن مشتهرا بذلك. الصنف الثالث أهل البدع، فهؤلاء إن عرف أحد منهم ببدعة وكان داعية إليها فيحذر منه كما فعله السلف، ولو كان مستترا ولم يعرف بها ولم يكن داعية فهذا إن خيف من اغترار أحد به فيحذر منه، وإن لم يخف من الاغترار فيترك. هذا الأمر الثالث، هذا الصنف الثالث، من وقع في بدعة وكان داعية لهذه البدعة، لا تقول الله من سطر مسلم، هو يدعو لهذه البدعة أو الناس بتغتر به، فهذا لابد أن تبين حاله للناس حتى لا يغتر أحد من الناس به. الصنف الرابع النصيحة في العلم ببيان من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ منه ومن تصح روايته ومن ترد، فهذا لا يعد من تتبع العورات ولا من كشف المستورات، بل هذا من النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين لئلا يلتبس عليهم دينهم، فهذا نصيحة وليس فضيحة. ولأجل هذا سلك أئمة المسلمين في الصدر الأول لما يترتب على إهمالهم من الشر الكبير واختلاط الضعيف بالصحيح. أنت يا أخي الآن لو جاء الإنسان وقال لك: والله أنا أريد أن أذهب إلى طبيب تخصص في إجراء مثلا عمليات في القلب، وأنت تعلم أن هناك طبيب، وهذا الطبيب يعني بكل سمعته سيئة، ماذا تفعل؟ تترك الإنسان يذهب له؟ طيب لو جاء وقال لك: والله فلان هذا يعني يدعو إلى العلم ويعلم، وأنت تعلم أنه يدعو إلى بدعة وأنه رجل ما يتحرى الصحيح من الضعيف وأنه رجل يدعو إلى معصية، يا أخي هل أبدان الناس أعز عليك من الدين؟ لا يا أخي، الدين أولى. فتحذر، قل فلان هذا ما لا تذهب إليه، فلان هذا عقيدته فيها يعني خلل، عنده كذا في وكذا في، لكن لا يكون الأمر بقصد يعني تشفي ولا، لكن بقصد بيان الحق والنصح لله ولرسوله وللمسلمين. والحاصل أن المسلم ينبغي عليه ألا يذكر شيئا رآه من عيوب الناس إلا إذا علم أن في ذكره مصلحة دينية، وإلا فالستر هو الواجب، والنصيحة للناس لا يلزم منها كشف عوراتهم وهتك أستارهم ولا ذكر مساوئهم عند الناس، فهذا فضيحة وضرره أكثر من نفعه. قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت بهذه البلدة، يعني المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواما ليس لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت أناسا بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. هذا كلام من مالك رحمه الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه أخو الجملة فيها حث على التعاون في أمور الخير، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإنسان إذا كان يقوم على حوائج إخوانه فإن الله يعينه في حوائجه، من المسلمين فالله يعينه في حوائجه، والعبد لا ينفك في حاجته لعون الله تبارك وتعالى. من لا يحتاج إلى عون الله عز وجل؟ ولذلك قال أحدهم: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كلنا محتاجين لعون الله تبارك وتعالى. طيب أنت عون الله عز وجل لك، كيف تتحصل عليه؟ أن تعين إخوانك من المسلمين. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيديه أو بيده، يعني شمس صاحب الكساء يعني له كساء يعني يتقي به من الشمس، ثوب يعني أو شيء يتقي به من الشمس، ومن يتقي الشمس بيديه. قال: فسقط الصوام من التعب، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني شدوا الخيام وسقوا الناس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا تطبيق عملي، تطبيق عملي لهذه الوصية، القيام بخدمة الناس. ماذا فعلوا؟ شدوا الخيام للناس وسقوا الركاب وقاموا على خدمتهم. يقول أبو وائل: كان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن في كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. عجائز كبار في السن، امرأة كبيرة في السن لا تستطيع أن تحمل متاعها ولا تحمل شيء، احمله لها. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر فكان يخدمني. وصحبه في السفر، قال: صحبته في السفر لأخدمه فكان يخدمني. كان ابن عمر يقوم بخدمته. وكذلك كثير من الصالحين كان يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم، يشترط عليهم في السفر أن يخدمهم. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا يا أخي، ما تستقل هذه الأمور. لو إنسان لا يستطيع أن يحمل متاعه، وأنت الله أعطاك الصحة قلت له أنا أحمل متاعك إلى أن تصل إلى السيارة مثلا، هذا تؤجر عليه، هذا تؤجر عليه. والله عز وجل ييسر لك من يقوم لك بقضاء أمورك وقضاء حوائجك، يعينك الله عز وجل على حوائجك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الشريعة الإسلامية جاءت تحث على العلم وعلى التعليم، والثناء على ذلك في نصوص كثيرة، والنصوص يا أخوة الدالة على فضل العلم ما يحصيها درس ولا محاضرة ولا محاضرات كثيرة ولا كتاب ولا أكثر من ذلك، لأنها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. ولذلك سلوك الطريق لالتماس العلم يا أخوة يدخل فيه أمران: يدخل سلوك الطريق الحسي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم والعلماء لتحصيل العلم، هذا الأمر الحسي، ويدخل سلوك الطريق المعنوي وهو كل طريق يحصل فيه علما من جلوس للحفظ، يعني حتى جلوسي في البيت أو القراءة أو المذاكرة أو الفهم ونحوها من الطرق التي يحصل بها الطرق التي يحصل بها العلم. فضله وطلب العلم، وأنه من أسباب دخول الجنة، لطلب العلم فضائل كثيرة، منها الفضيلة الأولى أنه سبب لدخول الجنة. طلب العلم هذا سبب لدخول الجنة. لماذا؟ الحديث الذي معنا: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم، طلب العلم هذا سبب من أسباب دخول الجنة. ثانيا أنه من أسباب الرفعة، رفع الدرجة العالية. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع الذين آمنوا، لكن يرفع أهل العلم، يرفعهم درجات أعلى من ذلك. الأمر الثالث أن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء في الحياة الدنيا إلا من العلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني، ما قالوا زد أولاد ولا مال ولا، وقل رب زدني علما. ما طلب منه أن يستزيد من شيء في الحياة الدنيا إلا من العلم. قال ابن القيم: وكفى به شرفا، وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. يكفي يكفي هذا. رابعا أن الله استشهدهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال القرطبي: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. خامسا أن العلم دليل على الخير، دل على إرادة الله بك الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل واحد منا يسأل نفسه: هل أنا الله أراد بي خير ولا لا؟ طيب كيف أعلم؟ النبي أعطانا علامة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: يفقهه أي يفهمه، يفقهه في الدين أي يفهمه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير، الله لم يرد به خير. الحديث له مفهوم وله منطوق. منطوق الحديث أن من لم يتفقه في الدين هذا لم يرد الله به خيرا. منطوق الحديث أن من تفقه في الدين أراد الله به الخير. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خير. سادسا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال ابن القيم: ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة. وضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة. قال الخطابي: وفي معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال. في كلمة معنى كيف تضع الملائكة أجنحتها، ما معنى تضع أجنحتها؟ أحدهما بسط الأجنحة، أن الملائكة تبسط أجنحتها. الثاني بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، الملائكة تتواضع تعظيما له. الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران، النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. سابعا من فضائل العلم: العلماء ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وقلنا هذه فضيلة يكفي الشرف، أن تطلب العلم أن تعلم أنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. من أقوال السلف قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل بالعكس، يعني سوء أنه ينفر منه كل إنسان، يقول يا جاهل يغضب حتى إن كان جاهل بالفعل، لكن قال كفى شرفا بالعلم أن يدعيه من لا يحسنه. كل إنسان يقول عالم يفرح ويسر، وقلت له جاهل يغضب ويحزن. وقال الشافعي: ليس بعد العلم أفضل من ليس بعض الفرائض أفضل من طلب العلم. عندك فرائض، قال ما في شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال سهل بن عبد الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وقال الزهري: ما عبد الله عز وجل بمثل الفقه، ما عبد الله تبارك وتعالى بمثل الفقه، فقه في الدين يعني فهم، يعني فهم الدين، لا فهم الدين. وقال الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. ولذلك إخوة نحرص على طلب العلم ونحرص على نشره، لأن بقاء العلم بقاء الدين، بقاء العلم بقاء الدين، وذهاب العلم ذهاب للخير، ذهاب العلم ذهاب للخير. ولذلك إذا ذهب العلم وقع الناس في الشر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفضائل العلم ومزاياه كثيرة، لكن لابد أن تعلم أن العلم نوعان. الأول العلم الشرعي وهو علم الكتاب والسنة، وكل من أعان على فهمهما، علم الكتاب والسنة وكل ما أعان على فهمهما، وهو علم الشريعة من عقيدة وفقه وتفسير وغيره، فهذا علم شرعي وهو أشرف العلوم وأعلاها، وهو عبادة لمن صحت نيته، وهو المراد من نصوص العلم وأحاديثه الواردة في فضله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو النوع الأول من أنواع العلم، هذا المعني بهذا الفضل العظيم. الثاني العلوم الدنيوية من طب وهندسة وتجارة وحدادة، فهذه من العلوم المباحة، وينال العبد فيها من الأجر على حسب نيته الخير منها. فمن نوى كف نفسه ونفع الناس ورفعة أمته واستغنائها عن أعدائها فله بذلك الأجر، فله بذلك الأجر. لعلمك كم نوعان؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في كلمة وسهل الله له به طريقا إلى الجنة يشمل عدة معاني. قالوا أن الله يسهل له هذا العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويسره له. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ماذا؟ أن الله يسهل له العلم. عندما تطلب العلم بس مجرد تدخل أنت في طلب يسر الله لك ذلك، يسر الله عز وجل ذلك. خلاص إخوة، لأن العلم هذا طريق موصل للجنة، فأنت إن سلك هذا يسر الله لك ذلك. طيب، قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ يعني من أراد أن يطلب العلم الله يعينه عليه، الله يعينه ويسره له. لا تظنك مجرد ما تطلب العلم من هذا صعب، وأنا قلت لكم قبل ذلك، قلت لكم هناك قطاع طرق، قطاع طرق يقطعون الطريق أمام طلبة العلم. فتجد مثلا تريد أن تتعلم الفقه، يقول لك الفقه هذا صعب، كيف تتعلم الفقه؟ لا تتعلم الفقه، هذا الفقه صعب، ده علم الميراث صعب جدا، علم العقيدة هذا يعني علوم صعبة، علوم اللغة العربية هذا أصلا تفنى دونها الأعمار. فتجد أنت ما تجد مسلك تريد أن تدخل فيه في باب من أبواب العلم إلا وتجد من يغلقه لك. علم الحديث صعب جدا، ما نتكلم الحديث كيف هذا صعب. قل يا أخي سبحان الله، الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ذكر في أكثر من آية يسر القرآن وما يعين على فهم القرآن، كيف يسر لك القرآن للذكر للعبادة والطاعة. والإنسان لابد يخو يعلم هذا. المعنى الثاني قالوا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله والانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخوله الجنة. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن الله يسهل له طريق الجنة الحسي يوم القيامة، يسهل له طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. وده هذا أفاده، هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. أنا كنت أود أن أنهي الحديث اليوم، لكن الله ما شاء فعل. نكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم، قدر الله لنا البقاء واللقاء. كان الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. Thank you.